قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه أول ترجمة تقابلنا في الكتاب، ما قبله ليس فيه تراجم، يعني ليس فيه عناوين، وكذا ما بعده لن يأتي إلا في موضع آخر في الأفعال. فأصل كتاب الورقات إنما فيه ترجمتان أو ثلاث، لكن الذي أذكر أنها ترجمتان، هذه إحداهما والأخرى الأفعال، وما غير ذلك فهو من زيادات النساخ. يأتون إلى مثل الباب السابق يقولون باب الأمر، هذه من زياداته، ومثله أيضا من المتون المشهورة الذي بدون تراجم جزرية، سنت جزرية بدون تراجم مشرودة السرد، ولكنها قطعت من بعض النساخ واشتهرت كذلك. وأيضا هي الوسطية، هذه إن شاء الله اتفاقا ما رأيت نسخة فيها تراجم، لكن الرحبية بدون تراجم أيضا، وإنما هذه زيادات بعض المتأخرين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.